بترضى بفكاك فيش حد منهم بيرحم أساك ولا حد وعدك ولا شفت سعادك ولا حد واسع سابك وحزنك ولا حد واسع سابك وحزنك يا ريت كان بإيدي وأدبر منك مخصمك يا قلبي يا قلبي مخصمك مخصمك يا قلبي يا قلبي مخصمك مخصمك يا قلبي ومش راضي عنك يا ريت كان بإيدي وأنا أدبر منك مخصمك يا قلبي ومش راضي عنك يا ريت كان بإيدي وأنا أدبر منك مخصمك يا قلبي يا قلبي مخصمك مخصمك يا قلبي يا قلبي